جراحين وعيون ملهاش عينين، عيون فيها السنين رسمة الظل الحزين، وعيون مجرحين وعيون ملهاش عينين. ونروح فين يا حبيبتي من زحمة العيون؟ Are you?